نكمل الترجمة الترجمة نكمل الترجمة نكمل الترجمة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمنا الله وإياه والدينا وشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. صبره على المكاره وثباته على المبدأ. إذا كان الصبر هو حبس النفس على الطاعة بحيث لا تتركها في سراء ولا ضراء، وحبسها عن المعصية فلا تغريها في يسر ولا في عسر، وحبسها على البلاء فلا تضجر ولا تجزع، فإن الإمام أحمد كان بذلك إمام الصابرين وقدوتهم بحق، فقد صبر في مواطن الصبر كلها فلم يضعف ولم يهن بحال من الأحوال، حتى غدا صبره في محنته مضرب الأمثال، وأغنى بمحنته تلك التي امتحن فيها ببدعة القول بخلق القرآن، حيث أن الخليفة المأمون العباسي كان قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق كما قال ابن كثير، وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله عز وجل. واتفق أن خرج إلى غزو الروم فكتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى هذه البدعة، فلما وصل الكتاب إليه قام فاستدعى أئمة الحديث ودعاهم إلى هذا الباطل، فامتنعوا فهددهم بالضرب وقطع الرواتب والأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين. واستمر على الامتناع أحمد بن حنبل وآخر يقال له محمد بن نوح، فحملهما على بعير وسيرا إلى الخليفة حيث أمر بهما، وكان ببلاد الرحبة، فجاءهما رجل من الأعراب يقال له جابر بن عامر، فسلم على الإمام أحمد وقال له: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن شؤوما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا، فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت عليه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: وكان كلامه مما قوى عزمي. ولما اقتربا من جيش الخليفة ونزلا بمرحلة دونه، جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي أن أقول لك يا أبا عبد الله، المأمون قد سل سيفه، وهو يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بسيفه. فجثى أحمد على ركبته ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته. فلما كان آخر الليل خرج الصريخ ينعى موت المأمون، ولم تكد تنفرج حتى ولي الخلافة المعتصم، والتف حوله غلاة المعتزلة وشحنوه بالباطل، وكان أشد على أهل السنة من المأمون، فردا إلى بغداد في سفينة مع بعض الأسارى، ومات ابن نوح في الطريق، وأودع أحمد السجن مدة 28 شهرا قضاها، والقيد في رجليه لم ينزع عنهما، فكان يصلي إماما بأهل السجن والقيد في رجليه رحمه الله تعالى. ولما تمت هذه المدة أحضر أحمد أمام الخليفة ليسأل ويطلب إليه القول بالبدعة فيرفض ويعذب، حتى من لسائلوه ومعذبوه، وضج من هول العذاب من حوله من السامعين والمتفرجين. والإمام صابر وثابت يقرع الحجة بالحجة ويدفع ضجة الباطل بلجة الحق، فيضمحل الباطل ويعلو الحق، حتى كتب الله له النصر وفاز بلقب بطل المحنة وإمام الثبات والصبر. وهكذا صبر أحمد وثبت على مبدأ الحق فلم يبدل ولم يغير، فكان مثال الكمال في الصبر والثبات على المبدأ، فرحمه الله رحمة واسعة وخلد ذكراه وجعل الجنة مثواه. ربانيته إن ربانية أحمد وهي قوة صلته بربه تعالى ونسبته إليه ولصوقه بجنابه عز وجل حتى ما كان يعرف إلا بالله إلا به حتى ما كان يعرف إلا به تعالى. فمبلغ القول فيها إنها كانت ربانية قائمة على التوحيد الخالص والعلم اليقين الكامل والزهد لا فيما عند الله والفقر إلا إلى الله. ولتجلي هذه الربانية القوية نورد طرفا من موجز كلامه وآخر من مظاهر كماله فنقول لما حمل أحمد إلى من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم أتوه بسويق ليفطر من الضعف الذي أصابه فامتنع واستمر في صومه وحين لما حمل أحمد من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم أتوه بسويق ليفطر من الضعف الذي أصابه فامتنع واستمر في صومه وحين حضرت الصلاة صلى معهم فقيل له صليت في دمك؟ قال صلى عمر وجرحه ينضب دما. ولما أقيم ليضرب بالسياط انقطعت تكة سراويله فخشي أن تنكشف عورته فحرك شفتيه بالدعاء فعادت سراويله كما كانت. وما حرك به شفتيه وقوله يا غياث المستغيثين يا إله العالمين إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا تهتك لي عورة. وقيل له يوما ادعو الله تعالى لنا فقال اللهم إنك تعلم أنك على أكثر مما نحب فاجعلنا على ما تحب دائما وسكت. فقيل له زدنا فقال اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ونعوذ بك من الذل إلا لك. اللهم لا تكثر لنا فنطغى ولا تقل علينا فنسيء وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. وقال صالح ولده كان أبي لا يدعو أحدا يسقي له الماء ليتوضأ فرمى بالدلو فخرجا ملآن فقال الحمد لله. فقلت له يا أبت ما الفائدة بذلك؟ فقال يا بني ما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وعن مظاهر كماله نقول لما انكشفت الغمة وزالت المحنة وولي أمر المسلمين المتوكل على الله وكان سلفيا يحب أهل السنة والجماعة بعث بصلة للإمام أحمد فلم يقبلها فأصر الخليفة إلا أن يقبلها وأصر أحمد على عدم قبولها. جعلها الخليفة في ولده وأهله فقال أحمد لولده وأهله يلومهم إنما بقي لنا أيام قلائل وكأننا وقد نزل بنا الموت فإما إلى الجنة وإما إلى النار فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. فاحتجوا عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه. رواه البخاري وابن عمر وابن عباس قبل جوائز السلطان. فقال وما هذا وذاك سواء والله ولو أعلم أن هذا المال أخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم أبالي. ولما علم المتوكل ببراءة أحمد مما نسب إليه حيث وشى به الواشون فحوصر بيته ليلا وفتشه تفتيشا دقيقا عما يثبت ولاءه للعلويين وتواطؤه معهم بعث إليه الخليفة مع أحد أصحابه ب10,000 درهم وقال هو يقرئك السلام ويقول لك استنفق هذه فامتنع من قبولها. فقال الحاجب يا أبا عبد الله إني أخشى من ردك إياها أن تقع وحشة بينك وبين الخليفة والمصلحة لك قبولها. فوضعها عنده ثم ذهب. فلما كان من آخر الليل استدعى أحمد أهله وبني عمه وعياله وقال لم أنم هذه الليلة من هذا المال. فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد والبصرة. ولما أصبحوا فرقوها كلها حتى الكيس الذي كانت به تصدق به ولم يعطي منها أهله وأولاده وعياله شيئا وهم في غاية الجهد والفاقة والفقر. وهكذا تجلت ربانية أحمد وصدقه فيها، فكان بذلك إماما وقدوة فيها وفي غيرها من سائر الكمالات النفسية. وفاته مرض أحمد حتى صح ذلك الجسم الذي أضناه الصيام وأقعده القيام، مرض مرضه الذي توفي فيه أوائل شهر ربيع الأول من سنة 41 و200. قال ابنه صالح: دخلت على والدي يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول وهو محموم يتنفس الصعداء وهو ضعيف، فقلت له: يا أبتي، ما كان غذاؤك؟ قال: ماء الباقلاء. وأقبل الناس الأفاضل على عيادته، وتوافد الأكارم على بيته، فكتب رحمه الله تعالى وصيته، وكان يئن في مرضه. ولما بلغه عن طاووس كراهة الأنين تركه، حتى كانت ليلة وفاته أن وهي ليلة الجمعة 12 من ربيع الأول، ومن غريب ما حدث له في تلك الليلة أنه سمع وهو يقول: لا بعد لا بعد. فقال له ابنه صالح: ما هذه اللفظة التي تلهج بها؟ فقال: إن الشيطان واقف بزاوية البيت وهو عاض على إصبعه ويقول: فتني يا أحمد، فأقول: لا بعد لا بعد. ولما دنا الأجل قال لأهله: وضؤوني وخللوا أصابعي. فوضؤوه، ولما فرغوا من وضوئه فاضت روحه وهو يذكر الله تعالى. فإلى رحمة الله يا أسوة الصالحين وقدوة الزهاد والورعين، والسلام عليك في الآخرين والأولين. وصيته. ولما قربت وفاته أمر ابنه أن يحضر وصيته التي سبق أن كتبها ويقرأها عليه، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل، أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين ويحمدوه في الحامدين، وأن ينصحوا لجماعة المسلمين. وأوصي أني قد رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. وأوصي أن لعبد الله بن محمد المعروف ببوران علي نحو من 50 دينارا، وهو مصدق فيما يقول، فيقضى ما له علي من غلة الدار إن شاء الله. فإذا استوفى أعطي ولد صالح وعبد الله ابن أحمد بن حنبل كل ذكر وأنثى 10 دراهم بعد وفاء مال أبي محمد. شهد أبو يوسف وصالح وعبد الله ابن أحمد بن محمد بن حنبل. ولما توفي أطبقت بغداد كلها لشهود جنازته التي جهزت بعد الظهر، بما فيهم الحاكم والعلماء وسلالة الهاشميين والصحابة والتابعين. فقيل إن من شهد الصلاة وتبع الجنازة يقدر 2000 و500 ألف، وقيل حضر مع ذلك 60 ألف امرأة، وأسلم يوم وفاته 20 ألفا من ديانات مختلفة. وفتحت البيوت كلها للوضوء والانتظار، ودفن في مقبرة باب حرب ببغداد، وما زال قبره معروفا إلى أوائل القرن 9 الهجري. فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. رثاء الإمام. نكتفي بذكر قصيدة واحدة من مراثيه قالها جعفر السراج: سقى الله قبرا حل فيه ابن حنبلي من الغيث وسميا على أثره ولي، على أن دمعي فيه روى عظامه، إذا فاض ما لم يبل منه وما بري. فلله رب الناس مذهب أحمد، فإن عليه ما حييت معولي. دعوه إلى خلق القرآن كما دعوا سواه، فلم يتبع ولم يتأولي، ولا رد ضرب السياط وسجنه عن السنة الغراء والمذهب الجري. ولما يزدهم والسياط تنوشه، فشلت يمين الضارب المتقتل على قوله القرآن وليشهد الورى: كلامك يا رب الورى كيفما تلي. فمن مبلغ أصحابه أنني به أفاخر أهل العلم في كل محفلي، وألقى به الزهاد في كل مطلق من الخوف دنياه طلاق التبتر مناقبه إن لم تكن عالما بها فكشف طروس القوم عنهن واسألي فاكشف طروس القوم عنهن واسألي لقد عاش في الدنيا حميدا موفقا وصار إلى الأخرى إلى خير منزلي وإني لراج أن ينور الله قلب من إذا سألوا عن أصله قال حنبلي. ناخذ الثاني لا هم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلال. لا قصير كل بدعة فهي ضلالة.